حول ولا قوة إلا بالله، هو الرب الأعلى. ذكر أجعله لي حسنا، كنز من أكناز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ويا نعم المولى. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور، أعدادنا الروح له سكنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا. علم الإسلام على الأيام، شعار المجد لملتنا. الكون يزول ولا تمحى، بالدهر صحائف سؤددنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا. Beri aplaus yang meriah untuk grup Al-Banjari, Nahum Zanjiron.